أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الأول لا شبهة في وجود العمل على وجه الخلق عقلا واللزوم الحركة على طرقه جزما وكونه موجبا لترجم التكليف بالشأن بمرساة استحقاق الذنب والعقاب على مخالفته وعذرا فيما أخطأ سورا وتأثيره في ذلك دائم والسريح الوجدان فيه شاهد وحاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة البرهان. ملخص ما أفاده المسلم في هذا الأمر الأول هو بيان حجية القتل وبيان كون هذه الحجية ذاتية لا بجعل من الجاهل. حجية القتل غير قابل للجهل، والشيخ الأنصاري ذكر حجية القتل وذكر طريقيته أيضا، إلا أن المصنف لم يذكر طريقية القتل بل اكتفى ببيان حجية القتل، إذ طريقية القتل من الأمور البديهية لا تحتاج إلى الدليل والبرهان، ولهذا ترك المصنف ذكر الطريقية والدليل عليها. فاكتفى بذكر حجية القتل، قال أن القتل حجة، ولكن للحجة معان كثيرة. الحجة بما هو عند الأصول، الحجة بما هو عند المنطق، الحجة بما هو بمعنى اللغوي. فما هو مراد المسلف من الحجة من حجية القتل؟ هل المراد أن القتل حجة بما هو عند الأصول أو بما هو عند المنطق أو حجة بالمعنى اللغوي؟ يحكم بحجية القتل بهذا المعنى العقل بمعنى الاحتجاج، والظاهر أن القتل حجة بهذا المعنى الأخير بمعنى صحة الاحتجاج، أي إذا حصل العقل علما بأمر المولى فمع مخالفته لأمر المولى يحتج المولى على العبد، لماذا خالفته بعد حصول العلم والقتل؟ الحجة بهذا المعنى. يصح احتجاج المولى على العبد ثم يعاقبه على مخالفة أمره، وأما الحجة بالمعنى المنطقي أو الأصولي وهو الحد الوسط، حجة بمعنى حد الوسط، وذلك الحد الوسط يكون دليلا أو سببا لإثبات الأكبر على الأصغر كما في علم الميزان، هذا هو الحجة المنطق، أو لإثبات الحكم لمتعلقه هذا هو حجة عند الأصول. ليس قد حجة بهذا المعنى. لماذا؟ إذ حينما نقول هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام فهذا حرام، هذا لا يصح، هذا هو جعل قد حدا وسط، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن لازم جعل القط حجة بمعنى الأصول أو بالمعنى المنطقي كما في هذا المثال هو ثبوت الحرمة للخمر المعلوم، مع أن الأمر في الشرع ليس كذلك، بل الحرمة ثابت لذات الخمر لا للخمر مع وصف كونه معلوما. الحرمة في الشرع إنما هو الخمر محكوم بالحرمة لا الخمر المعلوم. فيلزم من جعل القط حجة بمعناه المنطقي أو بمعناه الأصولي يلزم الخلف، إذ يلزم أن يكون الحرام هو الخمر المعلوم، وهذا خلاف الفرض خلاف الواقع، إذ الحرام في الواقع هو نفس الخمر لا الخمر بوسط كونه معلوما. فالمراد من الحجة هو الحجة بمعنى اللغوي، الحجة بمعنى الاحتجاج. ثم هل حجية قد قابلة للجعل أم لا؟ لا، حجية قد غير قابلة للجعل. لماذا؟ لأن حجية القط من لوازم القط كالزوجية الأربعة، زوجية الأربعة من لوازم الأربعة غير قابلة للجعل، لازم الشيء غير قابل للجعل، غير قابل للجعل المركب. إثبات الأربعة، إثبات الزوجية للأربعة غير قابل للجعل. نعم حينما توجد الأربعة تتحقق زوجيته من دون جعل جاعل، كذلك في المقام حينما يجعل القط بالجعل البسيط، معنى الجعل البسيط هو إيجاد القط، طبعا تتحقق حجيته لأن حجية القط من لوازم القط، فحجية القط غير قابل للجعل، لأن ثبوت الحجية للقط من الأمور الضرورية، والأمور الضرورية غير قابلة للجعل، لا تتعلق، لا يتعلق بها الجعل، هذا أولا. والدليل الثاني على عدم كون حجية القط مجهولة أنه لو كان حجية القط مجهولة وكان حجيته قابلة للنفي والإثبات شرعا يلزم التناقض كما أشار إليه المسنين، يلزم التناقض أو اجتماع الضدين باعتقاد القاطع في بعض الموارد، ويلزم التناقض أو اجتماع الضدين مطلقة في بعض الموارد باعتقاد القاطع مطلقة. أما لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين باعتقاد القاطع في بعض الموارد أي في المورد الذي يكون القاطع مخالفا للواقع، يعتقد المكلف حرمت الشرب التتن، وكانت في الواقع شرب التتن حلالا، فإذا منع الشارع أن العمل بهذا القط مع أن القط قائم بحرمة شرب التتن، معنى منع الشارع أن شرب التتن يكون حلال، لا يجوز العمل بهذا القط، معناه لازمه لا يجب ترك شرب التتن، فيكون شرب التتن حلالا في الواقع وحراما بحسب قيام القط على حرمته، فيلزم اجتماع الضدين. لو كان المنع الشارع من العمل بالقط جائزا او يلزم اجتماع الضدين مطلقا، اي نظرا الى اعتقاد المكلف ونظرا الى الواقع ايضا، اذا كان القط مطابق للواقع، اذا كان القط مطابقا للواقع وقام على حرمة شرب التتن، واذا منع الشارع عن العمل بهذا القط لازم المنع وحلية شرب التتن، فيلزم اجتماع الضدين لأن الحرمة والحلية بينهما تزار مطلقة، أي بحسب اعتقاد المكلف وبحسب الواقع. فهذا دليل على عدم كون حجية القتل قابلة للجال نفيا وإثباتا. ثم يقول المسنف أن القتل يكون منجز للتكليف الفعلي بعد تعلق القط على التكليف، صار أصبح ذلك التكليف منجز بمعنى على مخالفته عقاب وعلى موافقته ثواب، هذا معنى تنجز التكليف. ولكن يصبح التكليف منجزا اذا كان فعليا قبل تعلق التكليف به، واما اذا كان انشائيا او اقتضائيا ثم تعلق القصد به لا يصبح ذلك التكليف منجزا، اذا التكليف الانشائي او الاقتضائي لا يترتب عليه الاثر، فما يصبح منجزا بالقط هو التكليف الفعلي لا التكليف الاقتضائي او التكليف الانشائي. الامر الاول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القط عقلا، هذا معنى حجية القط، ولزوم الحركة على صدقه جزما، وكونه أي كون القط موجبا للتنجز التكليف الفعلي فيما أساق، فيما إذا كان مطابق للواقع، حينما أصبح التكليف منجز يستحق المكلف الذم والعقاب على مخالفة القط، ويكون القط عذرا فيما أخطأ قصورا إذا كان مخالف للواقع، وكان هذا القط المخالف للواقع عن قصور لا عن تقصير يكون عذرا، بمعنى اذا كان صلاة الجمعة واجب وقطأ بحرمته وكان هذا القط مخالف للواقع، هذا القط يكون عذر للمكلف، بمعنى ان المكلف مع هذا القط لا يعاقب على ترك الواقع وهو وجوب صلاة الجمعة. وتأثيره أي تأثير القط في ذلك في وجوب العمل لازم، وسريح الوجدان به أي بوجوب العمل بالقط شاهد وحاكم، فلا حاجة لوجوب العمل بالقط، هذا معنى الحجية في القط، لا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان. ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاهل، أي حجية القط ليس بجعل جاهل غير قابل للجعل كما ذكرنا من الخارج، لعدم جعل تأليفية حقيقة. ليت حجية مجهول بجعل التأليفي. إذا الجعل على قسمين، الجعل البسيط، الجعل المركب. التأليف الجعل البسيط إيجاد الشيء، جعل الشيء يعني إيجاد الشيء، هذا يسمى بالجعل البسيط. الجعل التأليفي عبارة عن إيجاد الشيء لشيء، كإيجاد الكتابة للكاتب، إيجاد العلم للعالم، إيجاد الحجية للقتل. فليس حجية القتل مجهولة بهذا القسم من الجعل، لأن الجعل لأن الحجية لازم للقتل. إذا كان لازم للقتل فثبوته يكون ضروريا، ثبوت الحجية للقتل يكون ضروريا، وما يكون ثبوته ضروريا فهو ثابت لا يحتاج إلى الجعل. بين الشيء ولوازمه كالقتل وحجيته، بل أرضا بتبع جعله بسيطا، أرضا بتبع جعله بسيطا كجعل نفس القتل. حينما يوجد نفس القتل توجد حجية القتل بتبع وجود القتل. وبذلك وبما ذكرنا من أن حجية القتل ليس قابل للجعل، إن قدح امتناع المنع من عن تأثيره أيضا، لا يجوز المنع عن تأثير القتل في الحجية، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين كما ذكرنا، يلزم من المنع اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا، اعتقادا مطلقا بحسب اعتقاد المكلف مطلقة، أي سواء كان القتل مطابقا للواقع أو مخالفا للواقع، ويلزم اجتماع الضدين حقيقة في صورة الإصابة، حقيقة في صورة كون القتل مطابق للواقع كما ذكرنا من قبل. ثم لا يلزم عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث ومرتبة الزجر لم يصير فعليا، ولا وما لم يصل فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجس، لم يصل التكليف مرتبة التنجس ومرتبة استحقاق العقاب على المخالفة. وإن كان ربما يوجب موافقة التكليف استحقاق المصوبة وإن لم يكن منجزا. لماذا لم يصير منجز لو لم يكن التكليف فعليا؟ وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة، أي المرتبة الفعلية، لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، ليس بأمر ولا نهي، فيجوز مخالفته من باب أنه ليس هنا أمر كي يجب موافقته، ولا وليس هنا نهي كي يجب مطابقته أيضا، ولا مخالفته أي لا يوجب مخالفته عن عمد، ليس مخالفته عن عمد بعصيان إذا لم يكن تكليف فعليا، بل كان مما سكت الله عنه كما في الخبر. فلاحظ وتدبر، نعم كوني بهذه المرتبة أي بمرتبة الفعلية موردا للوظائف المقررة كالأصول قيام الأمارات على ثبوت الحكم أو ثبوت الحكم أو نفي الحكم أو ثبوت الحلية بالقواعد بالأصول العملية القواعد الظاهرية، مورد هذه الوظائف المقررة شرعا للجاهل، إشكال في كون الحكم في مرتبة الفعلية في مورد إسالة الإباحة والحلية مورد الإشكال. لماذا مورد الإشكال؟ للزوم اجتماع الضدين أو المثلين. مثلا من بعض المثال، نشك في حرمة شرب التتون، نرجع إلى البراءة ولازم البراءة حلية شرب التتون، فإذا كان شرب التتون في الواقع حلالا وثبت بإسالة الحلية أيضا حليته لزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين يكون مستحيل. وإذا كان الشرب التتر في الواقع حراما مثلا وأجرينا إثارة الحلية وحكمنا بحليته يلزم اجتماع الضدين، يلزم أن يكون شرب التتر حلالا وحراما، يلزم هذا المحذور على ما يستفيد إن شاء الله تعالى. ولكن مع ما هو تحقيق في الدفع يأتي دفع هذا الإشكال في بحث الأمارات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فانتزيل. الحمد لله.